اترك يدين وروح، اترك يدين وروح، بس يكفيني جروح. انا زعل، اترك يدين وروح، اترك يدين وروح، بس يكفيني جروح. كنت لي ضحكة وغاي، وكان حبك كل شي، مات قلبي وانا حي، مات قلبي وانا حي. آه لو تدري ايش قتل انا زعل. كنت لي ضحكة وغاي، كان حبك كل شي، ما قلبي وانا حي، ما قلبي وانا حي. اه لو تدري ايش قتل، ايش قتل انا زعلت.